بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. سبق أن تحدث المؤلف رحمه الله عن بعض موجبات الغسل والتي هي من الحدث الأكبر، فذكر الجنابة ثم ذكر بعدها الحيض، وهنا ذكر النفاس. والنفاس حدث أكبر يوجب الاغتسال، وكل هذه الأمور إنما هي من مقدمات الصلاة، لأن الصلاة لا بد لها من الطهارة الكاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، فلذلك لا بد من الكلام عن كل هذه الأمور قبل الشروع في الكلام عن الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: عرف المؤلف النفاس بأنه الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الذي يخرج من رحم المرأة بسبب الولادة. والنفاس في الأصل هو الدم، هو الدم، ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان معه أزواجه رضوان الله عليهن، ومنهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فجاءها الحيض فكأنها تأثرت لذلك واغتمت. النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها وقال لها: ما لك أنا نفستي، يعني جاءك الحيض، إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء. ثم بعد ذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يعني الدم الخارج من رحم المرأة بعضه يكون حيضا وبعضه يكون نفاسا، فالذي يكون حيضا هو الدم المعتاد الذي يخرج من رحم المرأة البالغة لغير علة، يعني لغير مرض، في كل شهر وليس بها حبل. والدم الذي النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة. نعم. قال: وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. تقدم معنا في الحيض أن الحيض يجب به أشياء ويحرم به أشياء، فالحيض يوجب البلوغ ويوجب الغسل ويوجب الاعتداد به، يعني في الحيض. فالنفاس أيضا يعتد به، يعني تنقضي العدة بالنفاس، متى ما وضعت الحامل فإنها تكون قد انقضت عدتها. ثم بعد ذلك المرأة، تحصيل حاصل هذا، المرأة التي يأتيها النفاس يدل هذا على أنها بالغة، وكذلك المرأة التي يأتيها النفاس يجب عليها الاغتسال لأن هذا حدث أكبر، وفي نفس الوقت هو يمنع فعل الصلاة وفعل الصيام، يمنع فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والأمور التي ذكرت في الحيض، فهو مثل الحيض فيما يجب به ويمتنع به ويحل به. تعرفون أن الحيض يحل من المرأة في زمن الحيض الاستمتاع بها بالنسبة لزوجها فيما عدا موطن الأذى وهو الفرج، فكذلك النفاس يحل لزوجة المرأة النفساء أن يستمتع منها بكل شيء إلا بموطن الأذى وهو الفرج. نعم. وأكثره 40 يوما. لما هذا بحسب العادة، يعني بحسب العادة. من أين جاء هذا؟ بحسب العادة أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وعلى ذلك فلو زاد الدم، يعني لو تجاوز هذه المدة، لو تجاوز 40 فإن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم، لأن هذا في العادة ليس بسبب النفاس وإنما هو من باب الاستحاضة. نعم. لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، رواه أبو داود والترمذي. وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني هذا أكثر مدة النفاس 40، فإذا رأت الطهر يعني انقطع الدم عنها قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد في مدة 40 الدم مرة أخرى فهو دم نفاس تترك بسببه الصلاة والصيام. نعم. مسألة وليس لأقله حد، أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر تغتسل. أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. هم هنا يقولون ليس لأقل النفاس حد، يقولون لجواز أن تكون هناك ولادة بدون دم، يحكون هذا، والله أعلم بصحة هذا، قد يكون هذا من باب النادر أن تكون هناك ولادة بدون دم، فإذا حصلت هذه الولادة بدون دم يعني خرج الوليد بدون دم فإن هذا لا يلزم منه أن تمكث المرأة 40 يوما لا تصوم ولا تصلي، ولكن عليها أن تغتسل ثم بعد ذلك تصوم وتصلي كما لو لم تكن نفساء. نعم. مسألة فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه يعني لأنه في مدته، يعني هذا الدم إذا عاد قبل 40 بعد أن اغتسلت وصلت فهو في مدة 40 فأشبه الأول، يعني أشبه الدم الأول فيكون دم نفاس لأنه في مدة 40. وعنه أنه مشكوك فيه إذا عاد الدم، إذا عاد عليها الدم في مدة 40 فهنا إن قلنا إن هذا يعني ما سبق أن رأته من طهر في مدة النفاس فإنها تقضي، وإن قلنا إن ذاك طهر وهذا يعني ملحق بمدة النفاس فإنها لا تقضي، والأولى في مثل هذا الحال أن تقضي الصوم احتياطا احتياطا حتى لو صامت قبل. بعد أسبوع ما دام يعني الحمرة والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس مثله أيضا ما دامت في مدة 40، في مدة 40. نعم. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. يعني ما تقدم هو المذهب المعتمد عند الحنابلة، لكن روي عن الإمام أحمد أن المرأة إذا طهرت قبل 40 ثم بعد وصامت وصلت ثم رأت دما أن هذا الدم لا يكون دم نفاس فلذلك تصوم وتصلي، لأن الأصل المتيقن أنها قد طهرت، وهذا مشكوك فيه، يعني كون النفاس باقيا إلى الآن أمر مشكوك فيه ولا يترك الشيء المتيقن وهو الطهر المتقدم لهذا الأمر المشكوك فيه. نعم. ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على 6 و7 في حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. نعم. يعني هذا لماذا تقضي النفساء الصلاة والصوم إذا شكت في مثل هذا، يعني إذا عاد عليها الدم قبل الأربع في مدة الأربعين مرة أخرى، قال لأن مدة النفاس مرة واحدة يعني يسيرة لا تتكرر، فلذلك لا يشق قضاء هذا. ليس هذا كالحيض المشكوك، يعني لو أن المرأة عادتها ستة أيام أو سبعة أيام ثم طهرت فجاءها الدم، يعني لو أمضت خمسة أيام ثم جاء طهرت ثم صامت وصلت ثم بعد ذلك قبل نهاية هذه المدة في اليوم السابع عاد عليها الدم، فهل تقضي الصلاة أو لا تقضيها؟ قال لا تقضي الصلاة في هذه المدة، لأن المدة هذه تبين أنها مدة حيض، تبين أنها من مدة الحيض، والمرأة في زمن الحيض لا تجب عليها الصلاة. والسبب في ذلك لماذا قلنا أنها في مدة النفاس تقضيها، وفي مدة النفاس بعد إذا عاد الدم بعد الطهر، ولا تقضيها في مدة الحيض إذا عاد الدم بعد انقطاعه في المدة المحددة المعروفة المعتادة؟ قال لأن الحيض يتكرر ففي قضائه مشقة، لكن النفاس يعني لا يتكرر كثيرا فلذلك ليس في قضائه مشقة، يعني النفاس ليس من الأمر المعتاد الذي يتكرر كثيرا على المرأة، والشيء النادر لا يكون له حكم يخصه فيبقى على الأصل فتقضيه، كأنه يعني هذا يعني لم يكن فتقضي الصلاة فيه، بخلاف الحيض لأن الحيض مما يتكرر على المرأة فيشق عليها قضاء الصلاة، ولذلك لم تؤمر المرأة إذا حاضت إلا بقضاء الصوم. لماذا؟ لأن الصوم يأتي مرة واحدة في السنة بخلاف الصلاة التي تأتي خمس مرات في اليوم. لماذا في خلاف؟ هذه المسألة فيها خلاف؟ نية اللي مسألة قضاء على النقشاء. نعم مختلف فيها، لكن القضاء احتياطا. هنا أقرأ العبارة من أولها؟ نعم. لا من هنا. ويفارقه؟ نعم. ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية، فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. نعم. يعني سبق أن قلنا بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت لها عادة معلومة أو كانت لها عادة ثم نسيتها فجاءها الدم لعدة أيام في مدة غالب الحيض، يعني جاءها أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام ثم انقطع عنها، ثم عاد إليها الدم مرة أخرى بعد أن اغتسلت وصلت وصامت، بهذا بعود الدم مرة أخرى نتبين أن الحيض زمن الحيض لم ينقضي بالنسبة لها، فلذلك لا بد لها من قضاء الصوم. أما الصلاة فلا تقضيها لأن تبين أن هذه مدة من مدة الحيض لا تزال، والمرأة إذا حاضت لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم، لأن الصوم لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، وأما الصلاة فإنها تتكرر كثيرا. هنا النفاس أيضا بسبب أنه لا يتكرر كثيرا، لا يأتي في كل شهر ولا يأتي في كل سنة، ربما بعض النساء مرة، ربما بعض النساء كل سنتين أو كل ثلاث مرة ثلث، فلذلك يعني إذا عاد إليها الدم بعد انقطاعه في مدة النفاس فإنه من باب الاحتياط نأمرها بقضاء الصوم وقضاء إيش؟ الصلاة، وليس كالحيض. الحيض قلنا إنها لا تقضي الصلاة لأنه يعود ويتكرر كثيرا، أما هنا فإنها تقضي الصلاة لأن النفاس لا يتكرر كثيرا، وتبينا هنا أن مدة النفاس هنا مشكوك فيها لأنه قد جاءها الطهر واغتسلت وصلت ثم عاد إليها الدم، فهذا الدم يحتمل أن يكون من النفاس ويحتمل أن يكون من غير النفاس، فالأحوط ما هو؟ أن تصوم وتصلي باعتبار الطهر أن الأصل أنها طهرت، فلذلك نأمرها هنا بالصلاة وإن كان الدم هذا لا يزال في مدة النفاس. واضح هذا؟ فهناك يعني خلاف بين هذه الصورة وبين صورة الحيض المتقدمة، ففي صورة الحيض لو انقطع عنها الدم في الوقت المعتاد ثم عاد إليها في وقت عادتها فإنها لا تصوم، لا تقضي الصلاة السابقة، وأما هنا فإنها تقضي الصلاة احتياطا لأنه هنا الدم الجديد الذي عاد إليها بعد انقطاعه يحتمل أنه دم نفاس ويحتمل أنه غير ذلك، فمن باب الاحتياط تقضيه لأن النفاس لا مشقة في قضاء ما ثبت بسببه لأنه لا يتكرر كثيرا. واضح هذا؟ نفترض أنها صلت فإنها تعيد الصلاة، ونفترض أنها ما صلت في هذه المدة، يعني أرادت أن تجلس الأربعين وانقطع عنها الدم أربعة أيام ثم عاد إليها مرة أخرى، فإنها تقضي ما فاتها من صلاة فيه، تقضي ما فاتها من صلاة فيه. نعم. بالنسبة لهذا الدم وهذا الأحكام، هل هي تشمل حتى التي أسقطت حملها؟ نعم، يعني حتى ولم يخلق، يعني ما دام أن هذا الدم قد خرج من المرأة بسبب الحمل الذي فيها فهو دم نفاس. يعني لو أن المرأة في الإسقاط أيضا يخرج منها دم، ربما هذا الدم لا يكون بكثرة الدم الذي يخرج من النفاس، لكن يعني تقف فيه عن الصلاة والصيام وتمتنع مما تمتنع منه المرأة النفساء حتى ينقطع هذا الدم، ثم تغتسل وتصلي. نعم. نعم. تقضي الصلاة في الخمسة الأيام اللي انقطع فيها، لأن تبين أن هذه المدة مدة نفاس، هذه الخمسة الأيام يعني تقضي الصلاة فيها سواء كانت صلتها أو لم تصليها، فإن لم تصليها فهي دين في ذمتها، وإن صلتها تبين أنها صلتها في وقت ماذا؟ في وقت النفاس. نعم. ما هو هذا يعتمد على المدة المعتادة بالنسبة للحائض، يعتمد على عادتها التي تعرفها. إذا كانت عادتها مثلا خمسة أيام فجاءها الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها فاغتسلت وصلت فعاد إليها في اليوم الخامس، فإنه يعتبر هذا من الحيض. واضح هذا؟ نعم. نعم، بعد الطهر. اي بعد الطهر، لكن قبله يعني لو انه مثلا عادتها خمسة ايام فجاءها الدم ثلاثة ايام ثم انقطع الدم وجاءتها كدرة او صفرة لمدة يومين هذا من الحيض، لكن لو انها جاءتها الخمسة الايام العادة المعروفة عندها فاغتسل انقطع الدم فاغتسلت وصلت فجاءتها كدرة او صفرة هذه لا تعد من الحيض. اما في مدة الحيض المعهودة بالنسبة للمرأة في مدة عادتها هي لو لم يكن دم وإنما كان قدرة أو صفرة فإنه يعد من الحيض، يعد من الحيض من النفاس. نعم نعم نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الآن شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن الصلاة، وكل ما تقدم كما ذكرنا إنما هو من باب التقديم والتمهيد للصلاة، بيان أحكام الطهارة، بيان أحكام المياه، ثم يعني ما يوجب الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والآن شرع في بيان المقصود وهو الصلاة. والصلاة كما تعلمون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة يعني لها منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية وهي عمود الدين، وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنها الفارق بين الإسلام والكفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعموده، يعني عمود الإسلام، الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة يعني بمنزلة الرأس من الجسد في أحكام الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في أمرها كثيرا وحرص عليها وبين فضيلتها وفضيلة أدائها في جماعة، ثم بين أيضا عظم خطر تركها وعدم أدائها. ومن هذا مما ذكره أيضا الحديث هذا، حديث عبادة رضي الله عنه: من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد امتدح الله تبارك وتعالى نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مما امتدح الله به هذا النبي الكريم أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم، الصلاة يعني بيننا وبين الكفار والمشركين، فمن تركها فقد كفر. وورد أيضا في بعض الأحاديث: ليس بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وثبت أيضا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فلذلك ينبغي أيها الإخوة الحرص على هذه الشعيرة، هذه الشعيرة التي هي العبادة الخالصة التي تجمع كافة شعائر الإسلام وكافة أركان الإسلام، لأن في هذه الشعيرة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والتذلل له وتقديسه وتنزيهه وذكره بأسمائه وصفاته ودعاءه كما يحب سبحانه وتعالى، كل هذا يجتمع في الصلاة. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على أدائها بالكيفية المشروعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجه الله حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له القبول بذلك. ومن هنا اختصها النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب التعليم حتى للصغار، وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأمر أبنائهم الصغار وهم أطفال، أمرهم أن يأمروهم به بالصلاة، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة، وهم أبناء 7، طفل ما يزال غير مكلف، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة في هذه السن حتى يتعود عليها. ثم قال: واضربوهم عليها، وهم أبناء 10، يعني إذا وصلوا إلى 10 سنين وكانوا متهاونين فإنهم يؤدبون ويستحقون الضرب على تركها. لماذا؟ حتى يصل إلى حد البلوغ وهو متعود على الصلاة ومتعلم لها ومحافظ عليها، فما بالك بالكبير الذي يتهاون في أدائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء الصلاة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. مسألة: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، 5 صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. يعني هذه الصلوات الخمس تجب على كل إنسان مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء بسبب الحيض وبسبب النفاس. حتى ولو كان الإنسان في مرض الموت، حتى ولو كان الإنسان قريبا من الموت، لا تسقط عنه الصلاة، بل تجب عليه الصلاة بحسب حاله. فإن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فإنه يومئ بها إيماء. ومما يدل أيضا على تأكد وجوبها أنها حتى في حال الحرب وشدة الخوف أنها لا تسقط، فقد أوجب الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، وبين كيفيتها في شدة الحرب في المعركة لا تسقط الصلاة، فما بالك بالأحوال العادية. إن هذا كله دليل على تأكد فرضية الصلاة وعدم التهاون في أدائها، وأنه يجب المحافظة عليها في كل وقت. المقصود بعد المحافظة على الصلاة التهاون في أدائها، التهاون في اكتمال شروطها، التهاون في المحافظة عليها. بعض الناس مثلا قد يصلي وقتا دون وقت، بعض الناس قد لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، بعض الناس قد لا يصلي يعني بالشروط المطلوبة، لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحسن طهارتها، كل هذا من عدم إقامة الصلاة. فالمحافظة عليها تقتضي إقامتها كما أراد الله سبحانه وتعالى، باكتمال شروطها وأركانها وأدائها في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا. ولذلك قال العلماء: إن فاقد السترة، يعني لو أن إنسانا لا سمح الله كان عريانا عاري الجسد، قالوا إنه يجب عليه الصلاة. واختلفوا بعد ذلك هل يعيد فيما لو وجد سترة أو لا يعيد، لكن المهم يصلي هنا لحرمة الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك من فقد الطهورين، يعني لم يجد ماء يتوضأ به ولم يجد ترابا يتيمم به، فإن هذا أيضا قالوا إنه يجب عليه أن يصلي إذا دخل الوقت. وكل ذلك إنما هو يعني تنفيذ لقول الله تبارك وتعالى وأمره بأداء الصلاة في أوقاتها. نعم، نعم، لأن هذا داخل تحت المشيئة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما عدا الشرك داخل في المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب به وإن شاء غفر لصاحبه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تعاونا. يعني لو أن إنسانا كان مسافرا ومن حقه أن يجمع المسافر طبعا، فتركها في وقتها، ترك صلاة الظهر في وقتها، هذا يحل له تركها الآن. لماذا؟ لأنه غير عازم على تركها بالكلية، ولكنه ناو لجمعها مع العصر، فهذا ليس تاركا لها بالكلية، لا يحل تركها ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لمن كان له الجمع أو كان مشتغلا بشرطها. يعني إنسان جاء وقت الصلاة وليس لديه ماء يتوضأ به، أو ليس لديه ماء يغتسل به، عليه حدث أكبر، فذهب يبحث عن الماء حتى تأخر الوقت، تأخره هنا ليس قصدا، ليس عامدا هنا لتأخير الصلاة، وإنما تأخره بسبب اشتغاله بتحصيل الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة. فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. قال الشارح: يعني هنا ترك الصلاة لا يخرج عن ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون جاهلا، وهذا متصور، إنسان أسلم حديثا، أو إنسان من أبناء المسلمين تربى في بلاد الكفر ونشأ لا يعرف شيئا عن الإسلام، يعرف أن أبويه من المسلمين لكنه لا يدري ما هي الأحكام الشرعية ولا هي الأشياء المطلوبة، يظن أنه مجرد أن ينتسب الإنسان للإسلام وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن هذا يكفي. فهذا إذا كان بهذه المثابة فإنه لا يؤاخذ، لكنه يعلم، الجاهل يعلم. وإن كان قد تركها جحدا لوجوبها، كما يحدث من بعض الناس والعياذ بالله في هذا الزمن، فيقول هذه الصلاة يعني مسألة موضة قديمة، والزمن تطور الآن والناس وصلوا إلى القمر ونحن ما زلنا نصلي وكذا وكذا، فهذا إنسان مستهزئ أو جاحد لوجوبها، كأن يقول مثلا هذه الصلاة، هذا الكلام غير صحيح، ما في صلاة ولا في صيام والله يعني لم يوجب على الناس شيئا، فهذا جاحد لوجوبها. إذا لم يكن ممن يمكن جهله، يعني إذا كان غير بعيد عن ديار الإسلام أو كان غير حديث الإسلام، يعني ما هو إنسان دخل في الإسلام حديثا، فإن هذا